الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ، حياكم الله. حياكم الله، حياكم وبارك فيكم. فمعنى اسم الله الوارث؟ والمالك الشيء والذي نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. والفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صفة متعلقة بذاته، نعم، والرحيم صفة متعلقة بخلقه. أحسنت. ما معنى اسم الله اللطيف؟ اللطيف نعم. معنى أحسنت، هما بمعنى الخبير، نعم، وبمعنى أنه يوصل إحسانه إلى عبيده خصا. أحسنت. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. أنت ظهرت مكان مطفقة الله، حبيب حافظ مجيب شافي، مولى ولي ووكيل كافي، مضي جواد أكرم منان، الرازق الرزاق مستعان، تقابل الذات طهر كريم، الساق يا مقيد أمة الحبيب. أحسنت، بارك الله فيك. والحبيب. أحسنت، جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى هو الحافظ والحفيظ والمولى والولي والوكيل والكافي. فهو الحافظ الحفيظ الذي يحفظ المؤمنين، يحفظ أعمال عباده، يحفظ الكون كله من أن يفنى قبل أوانه. فالله خير حافظا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وهو المولى والولي، هو القريب، الولي القرب. فالمولى والولي بمعنى القريب من عباده، الذي يتولى جميع أمورهم، يتولى هدايتهم ونصرهم، ويتولى جميع شؤون خلقه. وهو الوكيل الذي يوكله العباد أمورهم، ويكفيهم للقيام بمصالحهم ودفع الشرور عنهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو الكافي الذي يعطي عباده كفايتهم ويكفيهم الشرور، أليس الله بكاف عبده. ومن علم أن الله تعالى هو الحافظ الحفيظ المولى الولي الوكيل الكافي عبده وحده، كيف ترجو مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقادير السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. المتصف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة. وهذه الأسماء الحسنى تثمر للعبد عبادة هي من أجل العبادات، وهي عبادة التوكل. إذا علمت أن الله هو الحافظ الحفيظ المولى الولي الوكيل الكافي، أثمر ذلك في قلبك صدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى وكمال التوكل عليه. ما السورة التي موضوعها التوكل على الله تعالى؟ أحسنت، أحسنت، سورة هود. قال الله تعالى عن قوم هود، عاد، قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأعطاهم قوة عظيمة، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ومع ذلك هود عليه السلام يقف أمامهم وحده ويتحداهم ويقول: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما سر هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. انظر كيف قامت هذه الأسماء الحسنى في قلبه، حتى قال بعض العلماء إن آية هود عليه السلام هي كمال توكله على الله وتحديه لهؤلاء الأشداء الأقوياء. وقد انصبغت سورة هود بالتوكل على الله تعالى، افتتحت بقاعدة التوكل ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وختمت بقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وسميت باسم النبي الذي آيته كما وتوكله. ثم مع اعتماد القلب على الله تعالى فلا بد من بذل الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا بذل الأسباب، واستعن بالله هذا الاعتماد على الله تعالى، ولا تعجز فيهما، في حرصك على ما ينفعك وفي اعتمادك على الله تعالى، في حرصك على ما ينفعك وفي استعانتك بالله واعتمادك عليه. ومن أسمائه تعالى المجيب، إن ربي قريب مجيب، وكثيرا ما يقترن القرب مع الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الله سبحانه وتعالى هو المجيب الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، بل يعطي السائلين سؤلهم، وأيضا يثيب العابدين ويأجرهم فيجيب دعاء المسألة بإعطاء السائلين سؤلهم، ودعاء العبادة بإثابة العابدين وإعطائهم أجرهم. وإذا كان الله تعالى هو المجيب فما عليك إلا أن تدعوه وتلح عليه، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وانظر إلى هذا الموقف، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة وهو معروف بذلك، شكاه أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه، قالوا إن سعدا لا يحسن يصلي، هكذا يقولون، حتى قال رجل في سعد إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. فذكر سعد أنه رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم إن كان كاذبا هذا المدعي فأطل عمره وأطل الفقرة وعرضه للفتن، وكما قال رضي الله عنه. فرؤي هذا الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وهو يتعرض الجواري في الطرقات يغمزهن، فيسأل عن حاله فيقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وتلك المرأة التي خاصمت سعيد بن زيد رضي الله عنه في أرض، وهي أرض سعيد بن زيد لكنها ادعتها ظلما، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت وكانت تمشي في أرضها فوقعت في بئر وماتت، أصابتها دعوته. قد يقول قائل أنا أدعو الله كثيرا في أمر ولم أرى الإجابة، فالجواب لا تعجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. وأيضا لا تظن أن الله يجيبك كما تريد أنت، الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك وأرحم بك من نفسك، فالله سبحانه وتعالى يجيبك بما يصلحك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته أو يدخرها له في الآخرة، أو أن يدفع عنه من السوء مثلها، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. إذن أنت لن ترفع يديك وتدعو إلا وأنت الرابح الفائز. لذلك قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم أن أدعو بقلب خاضع موقن، وأما الإجابة فهي حاصرة دائما. ثم هنا مسألة، وهي أنه قد تكون العبد حاجة فيكثر من الدعاء، فيفتح الله تعالى له من لذيذ مناجاته وحلاوة طاعته وحقائق الإيمان التي يكسبها إياها الدعاء، التي يكسبه إياها الدعاء، يفتح الله له منها ما ينسيه حاجته، فالدعاء يجمع معاني العبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال بعض الشيوخ إنه لا يكون إلي إنه لا يكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي. فالذي يرفع يديه ويدعو هو الرابح الفائز. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشافي الصحة نعمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. واسم الله تعالى الشافي يدل على أنه هو المستحق للعبادة. انظر كيف جاءت هذه الآية: وإذا مرضت فهو يشفين، جاءت في سياق صفات الرب المستحق للعبادة، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اسم الله تعالى الشافي يدل على أنه هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. من التعبد لله تعالى باسمه الشافي أن تتعلق القلوب به وحده. الأطباء والأدوية واللقاحات والتطعيمات هذه مجرد أسباب، والله جل وعلا هو الشافي وحده. لذلك إذا انعدم السبب مثلا، إذا قال الطبيب هذا المرض لا علاج له، فينبغي أن لا يجزأ العبد وأن لا يقلق. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إنما فقد أسبابا ضعيفة ولم يفقد السبب الأعظم، هو دعاء الشافي سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيده كل شيء، إذا قال شيء كن كان، ما لا يساوي هذا المرض أمام قدرة الله تعالى. الله تعالى هو الشافي، فبهذا تهدأ النفوس وتطمئن القلوب. وانظر إلى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالشافي وحده. انظر إلى الرقى الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله يقرأ عليه ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهل الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤك. هذا يرسخ في القلوب أن الله تعالى هو وحده الشافي. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الشافي، هنا هل يستفاد الحصر من هذه الجملة أنت الشافي؟ نعم. كيف؟ التعريف. نعم أحسنت، أنت ضمير والضمير من المعارف، والشافي محلا بأل ومحلا بأل من المعارف، وتعريف الجزئين من طرق القصر، فهو يفيد الحصر والقصر، يعني لا شافي إلا أنت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، عافاه الله من ذلك المرض. وقال عثمان بن أبي العاص: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد يهلكني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فأذهب الله ما بي من وجع، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فهذا تعليق من النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الصحابة ولقلوب أمته كلها بالشافي وحده. والقرآن الكريم أعظم سبب للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من أسف أنه قد يصاب الإنسان بمرض فيكون أول ما يسعى إليه الذهاب إلى الأسئلة المادية، وقد يكتفي بها وينسى أعظم سبب وهو كلام الله تعالى ودعاؤه، دعاء الشافي. هذا من ضعف اليقين بالله. انظر في قوة كلام الله وتأثيره، لما لدغ سيد قوم وطلبوا له كل دواء ولم ينفعه أي دواء، قرأ أبو سعيد الخدري عليه سورة الفاتحة، جعل يكررها. قال فقام كأنما نشط من عقال، انطلق يمشي بين الناس كما به قلبة. فسورة الفاتحة هي الشافية الكافية، كذلك المعوذات وآية الكرسي، والقرآن كله شفاء ورحمة. ومع التداوي بالقرآن والدعاء كذلك المسلم ينبغي أن يستعمل الأسباب المشروعة، هذا من بذل الأسباب. في الحديث أن بعض الأعرابي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، غير داء واحد. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. انظر هذا الحديث فيه تنشيط لنفس المريض، إذا عرف المريض أنه لا يوجد مرض إلا وله شفاء فإنه تنشط نفسه، لا تظن أن هناك مرضا ليس له دواء في الدنيا. ثم هو تنشيط لنفس الطبيب أيضا، إذا عرف الطبيب أنه ما من مرض إلا وله دواء فإنه سيسعى للبحث عن الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى بعض الأدوية النافعة، قال إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ولما أتاه رجل وقال إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسلا. ثم أتاه ثانية وثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا بطن أخيك، ثم سقاه فبرئ. يعني الله عز وجل يقول في العسل فيه شفاء للناس، صدق الله. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب. وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأن أنهى أمتي عن الكي. وفي المقابل يحذر مما يدعى أنه من الأسباب وليس بسبب، مما هو من الأسباب الموهومة التي ليست بسبب في الحقيقة. إن الرقى والتمائم والثوات شرك. بعض الناس يتعلق بأسباب موهومة، يتعلق بأسباب موهومة مثل الخيوط والخرزات، يقول هذه تقيني من الحسد ومن العين. وفي العصر الحديث الناس تفننوا في هذه الصور، نسأل الله العافية. تجد أن منهم من يزعم أنه تخرج طاقة من يده، يعني إذا جاء المريض يضع يده على بطن المريض ويزعم أنه تخرج طاقة إيجابية وأنه يأخذ الطاقة السلبية من المريض، وهذا تعاون مع الشياطين والجن كلهم من الخزعبلات. أين هذه الطاقة التي تخرج من يده؟ لماذا لا يعالج بها نفسه؟ وبعضهم يقول لا، هناك أحجار تخرج الذبذبات، يعني إذا وضعت في البيت عندك حجرا هذا الحجر يمنع المشاكل الزوجية، وهناك حجر آخر إذا علقته على صدرك فإنه سبب لانشراح الصدر وإبعاد الضيق والهموم، هذا ترويج للشرك واستخفاف بعقول الناس. وهذا يعني سبحان الله يعني تجرى له دورات ومحاضرات، نسأل الله العافية. إذا حصل الإنسان مرض وتعالج وبذل الأسباب ولم يحصل له الشفاء، فالله تعالى أعلم بمصلحته، لعل الصحة تفتنه. في البلاء رفع للدرجات وتكفير للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، أخرجه الترمذي وغيره وحسن الألباني. فسلم الأمر لله وذلك يطمئن القلب. وأعظم ما يتعلق باسم الله الشافي أن نستحضر أن الله تعالى هو الشافي لأمراض القلوب التي هي أخطر وأشد من أمراض الأبدان. مرض القلب يضر الإنسان في دينه، ودين الإنسان رأس ماله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سبب النجاة. فأول وأعظم ما ينبغي أن نستشعره في اسم الله الشافي أن يشفي قلوبنا من أمراض القلوب ويطيبها ويحليها بالإيمان والتقوى. نسأل الله أن يشفي قلوبنا وقلوب المسلمين وأبداننا وأبدان المسلمين. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المعطي والجواد، الجواد كثير العطاء، فالله تعالى عطاؤه واسع. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني نمد المسلم المسلمين والكافرين من عطاء ربك. قالوا ما كان عطاء ربك محظورا. ثم نبه إلى العطاء الحقيقي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر الآية. فالعطاء الحقيقي هو عطاء الإيمان الذي يكون به التفاضل عند الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، وهذا أعظم عطاء. ومن أعظم عطاء العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. فالله تعالى هو المعطي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا قدر الله أن يعطيك نعمة فلا بد أن تحصل، لو اجتمع الناس على أن يصرفوها عنك ما قدروا. ولو قدر الله منع شيء عن عبده فإنه لو بذل كل جهده للوصول إليه فلن يصل إليه. إذن ينبغي أن لا تتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه تعالى الأكرم والكريم والمتصف بأعظم الكمالات. فالأكرم الذي الكرم صفة ذاته، والكريم في أفعاله، فهو كثير العطاء والخير والإحسان. من كرمه أنه يبتدئ العبد بالنوال قبل السؤال. فمن أعظم كرم الله علينا أن كتبنا في اللوح المحفوظ مسلمين، وهذا ابتداء بالنوال قبل السؤال. ومن أعظم الكرامة العلم النافع. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقرآن الكريم هو من كرم الله ورحمته بنا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن كرمه تعالى أنه أحسن خلق عباده: يا أيها الإنسان ما غربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كيف بعد ذلك تعصيه؟ هو الكريم الذي أكرمك. ولقد كرمنا بني آدم وآتاكم من كل ما سألتموه. ومع هذه الكرامات كلها استشعر أن أعظم كرامة أن أكرمنا الله بتوحيده وجعلنا مسلمين. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهين الله فما له مكرم. الذي لا يسجد لله، لا يخضع لله، هذا مهان عند الله، هو شاب عن الكون كله. ومن يهين الله فما له من مكرم. فالكرامة كل الكرامة في توحيد الله. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنان. ما معنى المنة؟ العطية. نعم، العطية هي العطية العظيمة. نعم، هي العطية العظيمة. لذلك تجد أن هذا الفعل يذكر مع النعم العظيمة الكبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالمنان هو الذي ينعم على عباده بالنعم العظيمة. وكذلك الله سبحانه وتعالى هو المنان الذي يذكر عباده بنعمه ويعددها عليهم: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وانظر كيف أن أهل الجنة يتذكرون هذه المنة العظيمة من الله تعالى عليهم بالهداية. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دخل القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى على عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى، فوجدها تصلي وإذا بها تقرأ هذه الآيات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وجاءت ترددها وتبكي، فانصرف القاسم إلى حاجة له في السوق، ولما فرغ من حاجته ورجع إليها وإذا بها تكرر هذه الآيات وتبكي. فالتفكر في هذه النعمة يكسر قلوب المؤمنين فيرجون الله ويبكون. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرازق والرزاق والمستعان والوهاب. فالرازق الرزاق من أسمائه الذي الرزق صفته، الرزق الذي الرزق صفته، والوهاب كثير الهبات. من أسمائه أيضا المقيت الذي يوصل الأقوات والأرزاق إلى عباده. من أسمائه المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والإنسان جنين في بطن أمه والله تعالى يسوق إليه رزقه. هذه الحيوانات والنباتات، هذه الأسماك في أعماق البحار، كلها يرزقها الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. وإذا تيقن المسلم أن الله تعالى هو الرازق الرزاق الوهاب المقيت المستعان، عبد الله تعالى وحده الرازق هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ما السورة التي مقصودها تحرير القلوب من التعلق بأسباب الرزق؟ نعم نعم الذاريات. نعم حسنتم، هذه السورة تميزت بتحرير القلوب من التعلق بأسباب الرزق، وعلقت القلوب بالله وحده. أقسم الله تعالى في أولها بأسباب الرزق: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وفي آياتها: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي أرجو أن يقرأ هذه الآية، فقال: من أغضب الجديل جل جلاله حتى أقسم فقال فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني مثل ما أنك لا تشك في نطقك فإن رزقك سيصلك لا محالة. قال الله تعالى في آخر السورة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا علمت بأن الله تعالى هو الرزاق فلا بد أن تبذل أسباب الرزق. هذا لا يعني عدم بذل الأسباب لتحصيل الرزق، بل استعن بالله فهو المستعان، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. يعني إذا كان رزقك في نواحي الأرض وجوانبها فاسعى إليه. وأيضا قلبك لا يتعلق إلا بالله، لاحظ قوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو رزق الله، فلا يتعلق قلبك بغيره. وأنت تطلب رزقك وتبذل الأسباب المشروعة لا يتعلق قلبك بغيره. وهو سبحانه المقيت، واسم الله المقيت ذكر في موضع من القرآن. أين؟ نعم نعم نعم، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هو الذي يوصل القوت إلى عباده، هو الذي يوصل الخير والرزق إلى عباده. فعلينا أن نشكر الله تعالى على رزقه لنا. من أسمائه سبحانه وتعالى القابض والباسط، يقبض رزقه عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء. والحياة كلها بين عطاء ومنع وقبض وبسط. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب أصحابه باسم الله القابض الباسط. يقول أنس رضي الله عنه: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا، حددت الأسعار، لو سعرت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني مظلمة في دم ولا مال. وترى اسم الله القابض والباسط في كل شيء، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، تراه في مالك، تراه في صحتك، تراه في عملك، تراه في إيمانك، في خشوعك، في علمك، في يقينك، في محبتك لله وفي شوقك إليه. والقبض والبسط درجات لا نهاية لها، فإذا أردت البسط فعليك أن تتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولما قيل لبعض الناس غلت الأسعار قال: أرخصوها بالتقوى، قال: أرخصوها بالتقوى. فإذا اتقينا الله تعالى بسط الله علينا من بركاته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال وهاب، هذا سبق مع الرازق، وقال كريم، هذا سبق مع الأكرم، ثم قال فتاح. من أسمائه سبحانه وتعالى الفتاح، من الفتح وهو الحكم والقضاء، فهو الحاكم بين عباده. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي يقضي بيننا ويحكم بيننا، يبين المحق من المبطل. ومن الفتح أيضا بمعنى النصر، فهو الناصر لأوليائه. الفتح يعني يأتي بمعنى النصر. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي استنصرت الرسل ربها على قومها. ومنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، أي ينصره الله. ومن الفتح الذي هو ضد الغلق، فهو سبحانه الفاتح لأبواب الهداية والرزق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هو الذي يفتح على عبده من العلوم الإيمانية والمعارف الربانية والأنوار الإلهية ما لا يخطر بباله. لذلك تجد أن بعض العلماء كانوا يشعرون بهذا فيسمون كتبهم بما يدل على فتح الله لهم. من ذلك فتح القدير، فتح القدير، أحسنت، الشوكاني سمى كتابه في التفسير فتح القدير، وأيضا الباري، فتح الباري، أحسنت، حافظ بن حجر سمى كتاب، سمى شرحه في صحيح البخاري فتح الباري، وكذلك الحافظ بن رجب، وأيضا نعم فتح الرحيم عليك علامة الشيخ السعدي، أحسنت، أحسنت الشيخ السعدي، أحسنت، وأيضا شرح لكتاب التوحيد فتح المجيد لسعد الرحمن الحسن، نعم. فهذا العلم فتوحات من الله تعالى على العلماء. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في سجن القلعة فتح الله عليه من معاني القرآن وأبواب العلم ما كان يتمناه كثير من العلماء، حتى قال: وقد ندمت على تطيع أكثر أوقاتي في غير القرآن، مع أنه خدم القرآن الكريم وله كلام كثير في التفسير، لكن يقول: ندمت على تطيع أكثر أوقاتي في غير القرآن. وانظر كيف يشعر بفتح الله تعالى في رسالته التي كتبها لأصحابه يبشرهم بحسن حاله وهو في السجن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة، أني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله، وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال. سبحان الله، وهذه الفتوحات تحتاج إلى مجاهدة نفس حتى يصل العبد إليها. فالهداية تحتاج إلى جهاد، إلى جهاد نفس على تعلم العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بذلك يفتح الله تعالى لك أبواب هدايته ورحمته. ومن الفتح، من معنى اسم الله الفتاح، أنه يفتح لك أبواب الرزق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهو الفاتح الذي يفتح لك الرزق الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو الذي يفتح باب الشفاء، باب الزواج، باب الذرية، باب العمل والوظيفة، كلها يفتحها الله تعالى وحده. والفتاح الذي ينصر عباده المسلمين، فهو الذي يفتح باب النصر للمسلمين في هذا الواقع الأليم الذي نعيشه. نسأل الله تعالى أن يفتح المستضعفين وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم. وانظر كيف تعبد نبي الله نوح بهذا الاسم، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومعي من المؤمنين. وفتح الله تعالى على نبينا وأصحابه أبواب النصر والرحمة لما استجابوا في صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم فتح لهم الفتح الأكبر، فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن التعبد لله تعالى باسمه الفتاح أن يحرص العبد على أن يكون مفتاحا للخير، كما أن الله تعالى هو الفتاح فإنه يحب لعبده أن يكون فاتحا للخيرات وأبوابها، فيحرص العبد على أن يكون سببا للهداية، سببا للعلم في قلوب العباد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثم قال يا مقيت، المقيت سبق مع الرازق، ثم قال إنك الحليم. الحليم قريب من الأسماء المذكورة بعده، الحي والستير والغافر والغفار والغفور والعفو والتواب، لذا سنأخذها معها إن شاء الله غدا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.